يعني كنا يمدح قومه بالقوة والبأس والشجاعة، أن إذا تجبر عليه الضغط وتكبر وسعر قدره يعني أمال قدره عنهم مستكبرا، فإنهم يعني يعدلون يعني يعرفوا الجيش ويعاقبونه حتى يعتدل ويرجع إلى الاستقامة. كناية عن شدة ذاتهم وقوتهم، وأنهم يعني يرجعون هذا المتكبر حتى يعتدل ويعود إلى الجادة. وكنا إذا الجبار سعر قدره أقمنا له من ميله فتقوله. وقال أبو طالب: إن أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا دمرا فيها صعب. إن أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا دمرا فيها صعب. فيها صعب يعني إيه؟ فيها هذا الميل. فقوله تعالى: ولا تصعد خدك للناس، أي لا تعرض بوجهك عنهم إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم أو استكبارا عليهم، ولكن ألل جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحترمن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ولا تصعد خدك للناس. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: والأصعب المعرض بوجهه كبرا، وأراد رذالة الناس الذين لا دين لهم. ويقول القرطبي أيضا في تفسير الآية: ولا تمل خدك للناس كبرا عليهم وإعجابا واحتقارا لهم. وقيل هو أن تنوي صدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره، يعني يحرك صدقه كالسير عبرات هذه الطريقة، يعني هو يغتابه بلسانه، ولكن ذكر الشخص يعني ينوي صدقه بطريقة حد تعبر عن احتقاره. والمعنى، وقيل المعنى: أقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستأنسا، وإذا حدثك أصغرهم أصغ إليه حتى يكمل حديثه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. تقول القرطبي رحمه الله تعالى: ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق سلك. فالتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه. وإنما قيل الإعراض تدابر، لأن من أغضبته أعرضت عنه ووليته دبرك، وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتدره ويسرك. فمعنى التدابر موجود في من صعر خده، وبه فسر مجاهد الآية. وقال ابن خويلد من ذاك قوله: وتصاعر خدك للناس، هكذا في قراءة أخرى: ولا تصاعر خدك للناس، كأنه لها أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة. ونحو ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للإنسان أن يذل نفسه. قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء متكبرا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. كل مختال يعني معجب في نفسه، فخور يعني على غيره. يقول القرطبي: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متكبرا. مصدر في موضع الحال، وهو النشاط. ولا تمشي في الأرض مرحا، النشاط والمشي فرحا في غير شغل وفي غير حاجة. وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء، فالمرح مختال في مشيته. قائل عن ابن عائد الأنسي عن غضنك بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله ابن عبيد ابن عمير. قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه، فيقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم ما غرك بي؟ لقد كنت تمشي حولي سدادا. قال ابن عائذ: قلت لهضيف: ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال كبعض مشيتك يا ابن أخي أحيانا. تمشي أحيانا مختلف. كبعض مشيتك يا ابن أخي أحيانا. قال أبو عبيد والمعنى ذا مال كثير ولا خيلاء. الفتاة يمشي مختلف. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الفخور هو الذي يعدل ما أعطي ولا يذكر الله تعالى. يعدل ما أعطي يعني يكثر من الكلام على ما عنده من الأشياء. فخير أن المال الذي أعطاه سواء كان المال أو النسب أو القوة أو الزمان أو كذا أو كذا هذه الأعراض كلها من أعطاه إياها الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعدل هذه النعم فانسبها إلى من أزداها إليه ثم صرفها في شكره في شكر هذه النعم ولا تستعملها في الفخر على الآخرين. إن الله لا يحب كل مختال فخور. فأن يفخر بالنسب أو بالحسب أو بالمال أو بالمنطق أو بكذا أو بكذا هذا مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال عز وجل هنا واقصد في مشيك واغضب من قوله. نعم. فقول الله سبحانه وتعالى بعدما نهى عن التكبر بقوله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحميد. واقصد في مشيك هذه ايضا يفسرها قوله تعالى ولا تمشي في الارض مرحا وقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يمشون الارض هونا في تواضع للناس سبحانه وتعالى ولعباد الله. ولا يمشي يعني يدب في الارض وكانه يعني ايه ما على الارض غيره او كل من على الارض يعني على المواد هو الوحيد يعني ايه الانسان. واقصد في مشيك يعني لا تمشي في الارض مرحا. ومعنى القصد في المشي يعني الترفق بين الدليل والاسراع. واغضب من قوتك قوله تعالى واقصد في مشيك. يقول القرطبي رحمه الله تعالى لما نهاه عن الخلق الذميم الذي ينبغي ان يستعمله فقال واقصد في مشي ان الان النظر الاخير ولا تمشي في الارض مرحا ولا قبلك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. هذا ناهي عن خلق الذميم ثم انتقل الى الايه الخلق الكريم. ولا تمشي في الارض مرحا ثم قال واقصد في مشي كيفيه المشي يعني توقف فيه توقف في مشيك. والقصد ما بين الاسراع والبدء اي لا تزد دبيب المتلامسين ولا تكد وجب الشطار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او هو ما حقق الحديث يعني سرعه الناس تذهب بهاء المؤمنين. فاما ما روي عنه عليه السلام انه كان اذا متى اسرع وقول عائشه في عمر رضي الله عنهما كان اذا متى اسرع فانما ارادت السرعه المرتفعه عن دبيب المتماوس والله تعالى اعلم. وقد مدح الله سبحانه من هذه صفته حسب ما تقدم في الفرقان الذين يمشون على الارض هونا فلا يمشي في المشي المتماوسه يمشي وقد سنى ظهره ووجهه الارض في هيئه الذل والتماوس لان هذا ضعف والضعف والذل لا يليق باهل الاسلام الذين اعزهم الله بالاسلام والضعف. وفي نفس الوقت لا يجري يعني ويسرع اسراعا يعني فيه خلال بالمرونة فيه وانما يعتدل في نفسه. واقصد في نفسك واغضب من صوتك اي انقص من صوتك. لا والمقصود هنا لا تتكلم رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج اليه. نعم. واغضب من صوتك اي انقص منه انقص منه لان طبعا درجه الصوت عمليه اراديه في اغلب الاحوال. صحيح في بعض الناس صوته هاجه وري هذه طبيعته كما كان العباس رضي الله تعالى عنه. لكن الغالب في الناس ان هي زي ما كنت مثلا اي راديو او جهاز تسجيل في الفوليوم بتطبع الزرار التسجيل عشان تتحكم في الصوت. فهذه الآية تشير الى هذه الحقيقة ان كل واحد عندنا يستطيع ان يتحكم في ايه في درجة الصوت. فهذا تنبيه مهم جدا الحقيقة كما كان وجد ان كل واحد في مكلته ان يرضى من صوته. فما يحصل في المساجد من انتهاك لحرمة المسجد بمجرد انتهاء من صلاة الجمعة مثلا او درس العلم الناس تنسى انها في مسجد وكأنها في نادي في منتدى او في مقهى. كل واحد احيانا يرفعون الصوت بالضحك بالصراخ وغير ذلك من الاشياء التي تحصل وفيها منافاة ومضادة لهذا الادب الالهي. واضرب من صوتك ينقص منه. فالمقصود انك لا تتكلم رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج اليه. فان الجهر باكثر من الحاجه تكلف يؤذي. والمراد بذلك كله التواضع. وقد قال عمر لمؤذن تكلف رفع الاذان باكثر من طاقته لقد خشيت ان ينشق مريطاؤك. والمؤذن هو ابو محذوره ثمره ابن معيط والمريطاء ما بين السره الى العالم. واغضب من صوتي ان انكر الاصوات لصوت الحمير اي اقبحها واوحشها. ومنه تقول في الانسان اتانا بوجه منكر. اتانا بوجه منكر يعني قبيح. ان انكر الاصوات لصوت الحمير والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمه وكذلك نهاقهم. ومن استفحاتهم لذكره مجردا انهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون الطويل الاذنين. يعني العرب او اهل المكان عموما يعني يستحيون من التصريح برفض الحمار. فالانسان ينبغي ان يتحاشى التصريح بهذا اللفظ الا في المواضع الشرعيه كما في هذه الايه مثلا. فيكنون عنه فيقولون طويل الاذنين ويقولون الحمار هروبا من كلمه الحمار. كما يكنى عن الاشياء المستقذره. عموم الاشياء المستقذره ينبغي الانسان ان يعني يجتهد في انتقاء الفاضل. وهذا هو ادب الانسان ان الاشياء التي يستحيا منها او الاشياء المقززه ينبغي ان نربي انفسنا واولادنا على التحرز من اللفظ الصريح لها. يعني يحاول ان يكني يستعمل خلاف التعبيرات بحيث لا ياتي بالفاظ فيها نوع من الوقاحه او الجراه او قله الحياه او غير ذلك. وقد عد في مساوئ الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا فإن بلغت منهم رجلة. من العرب من يستنكف أن يركب الحمار يقول وإن بلغت منهم رجلة. رجلة المشي راجلا حتى لو تعب من المشي على رجليه أهون عنده أن يركب يعني حمار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه تواضعا وتذللا لله تبارك وتعالى. وفي هذه الايه الكريمه دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبه والملاحاه لقبح اصوات الحمير لانها عاليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواب صخاب في الأسواق بيسة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا لقوله صخاب في الأسواق يروى بالسين ويروى بالصاد من الصخب أو السحب الذي وزنه وضعه. كما يحصل مثلا من بعض الباعة في أمام المساجد الكبرى مجرد ما الإمام يسلم في صلاة الجمعة يرفعون أصواتهم في تظاهرة غوغائية للإعلان عن البرتقال الرخيص والفاكهة الكذا وهذه الأشياء بشيء منافر جدا. هذا منافي تماما لآداب الإسلام. فأولى ثم أولى من يبيعون كتب إسلامية مثلا أو أصيبة أنه لا يعلن عنها بصوت عالي. عملية رفع الصوت كتاب الفلاني كذا لماذا ترفع صوتك؟ هذا ليس من أدب الإسلام. لا تكن صخابا في الأسواق فإن كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. فما يفعله بعض الناس بحجة ان يريد ان يسترزق ويبيع ويشتري ما يلزم من ذلك ان ترفع صوتك بهذه الطريقة. فرفع الصوت عموما مستقبح طبعا الا لغرض شرعي. وبلغ من التنفير من الصوت المرفوع العالي المتكلف ان يعني ذكر بصوت الحمار، ان انكر الاصوات الى صوت الحمار، مما تناسب منذ زمن بعيد ان عالما من علماء الاصوات الصوتيات او الموسيقى في لبنان نصراني اسلم حينما سمع هذه الايه ثم انكر اصوات الى صوت الحمار. طبعا رجل خبير بتحليل الاصوات والمعازف وهذه الاشياء، فهو قال ان انكر اصوات صوت الحمير لا يقولها الا الخالق سبحانه وتعالى، لان هذا فعلا بالفعل صوت الحمار ونغاث الحمار من اخبث الاصوات واكثرها نكازا واشدها تنفيرا للاسماع. فاسلم بسبب هذه الايه ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رات شيطانا. وقد روي انه ما طاح حمار ولا نبح كلب الا ان يرى شيطانا. وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح الا نهيق الحمير. صياح كل شيء تسبيح، يعني العصافير كل شيء بنصر صوت هذا تسبيح، ما عدا نهيق الحمير فليس بتسبيح. العجيب ان عطاء يقول: نهيق الحمير دعاء على الظلمة. لو كان كلام صحيح ما كان الرسول انها تقول امين. لكن طبعا هذا ليس المرفوع الى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذه الايه ادب من الله تعالى بطرق الصياح في وجوه الناس تهاونا بهم، او بطرق الصياح جمله. تكلمنا من قبل في تفسير سورة الحجرات عن أدب غض الصوت، وبالذات عند مخاطبة الكبار أو العلماء أو الوالدين أو في المساجد، لابد أن تراعى لأن صوتنا في المساجد أهمية غض الصوت والتأذي الذي يحصل. من أنواع التأذي الآن المبالغة في رفع أصوات الميكروفونات في داخل المساجد بالذات في صلاة الجمعة. أحيانا الإخوة لا يبالون بهذا الأمر ولا يترتب عليه ضرر شديد، يعني ضرر شديد حتى إن أحيانا من شدة رفع الصوت أحيانا لا يبقى شيء من كلام الخطيب في بعض المساجد، لا تفهم شيء من هذه قضى الأصوات المتعارضة والمتصادمة. الأمر الثاني أنها تؤذي العين جدا، يعني كل شيء إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده. نجد العمال اللي بيشتغلوا في بتاع اسمها إيه؟ بيعملوا الشوارع. تكسير الأسفلت. أصوات خطيرة جدا مع الوقت، طبعا بيوصل حتى السمع بس بالتدريج. اللي بيشتغل في ورشة مثلا بتلاقي الغاز ورشة كبيرة وفيها الأصوات بتاعت الآلات الشديدة جدا اللي بيشتغلوا في ورشة الرخام، دايما بيروحوا عند أطباء الطب المهني ويكتبوا من إيه؟ من ضبط حتى السمع، بيصبح بالوقت إيه؟ أصم، فلأنها بتقتل الأطراف العصبية. واضح؟ فالصوت العالي بيأثر حقيقة أثر مضار جدا على حاسة السمع، فالإنسان يعني لابد أن الغطاء السنة كلها ضرر ضرر. تضبط الأجهزة هي فعلا نعمة، لكن الناس تحولوها إلى نعمة. أحيانا يرفع الصوت بدرجة تسوس على الناس، يعني أحيانا كثيرا أندم أني ذهبت للمسجد صلاة الجمعة دون أن أحضر معي سدادة لأذنهم حتى أخفف من إيه؟ من رفع وأحيانا الواحد يضطر أن يصب أذنيه من شدة الصوت ولا مبالاة. فطبعا لابد من الالتفات ان احنا لا يحل لنا ان نؤذي المسلمين، فنحن ان نبلغ الناس والصوت لما يرتفع في الجهاز هذه المسجد الكهرباء يسمع، فما بالك اذا كان يسوس على مساجد اخرى. في بعض المساجد تيجي تشتكي من مسجد معين مثلا تقول ما رحناش نصلي من صوت الميكروفون نكبر الصوت، فلا ضرر ولا ضرار. احيانا رفع الصوت بدرجه تؤذي الجيران، المرضى مثلا، ناس مرضى، ناس عواجيز، ناس عايزين ينام مثلا واحد يضيع صلاة التراويح مثلا طول الليل. فلا بد من مراعاة نور الناس وعدم أذية الجار ومراعاة مصالح المسلمين. فسلاح الصوت هذا كما ذكرتكم كل واحد يستطيع بعملية إرادية يتحكم في حجم صوته، ولولا ذلك لما أمرنا الشرع بخفض يعني إيه الصوت. فينبغي مراعاة يعني هذه الآداب وعدم أذية يعني الآخرين. واغضب من صوتك فينقص من رفعه وأقصد، فإنه يقبح بالرفع حتى ينكره الناس. الصوت العالي المرتفع يقبح، كلما ارتفعت أكثر كلما قبح أكثر، حتى ينكره الناس إنكارهم على صوت الحمير. طبعا كما تلاحظون هنا هو ليس في الآيات وصف للشخص الذي يقع صوته بأنه حمار. لماذا؟ لأن هذا ليس من أدب القرآن، ليس من أدب القرآن وصف الآدمي بأنه حيوان، لأن بصفة حيوان معين. أي هل في القرآن أو في السنة فلان والكلب أو فلان والحمار أو فلان والخنزير؟ ما رأينا هذا، وإنما الذي في القرآن ضرب مثل فقط، كمثل الحمار يحمل أسفار، لكن لم يقل هو حمار، لأنه ليس له أذن طويلة وليس له ذيل ولا كذا ولا كذا. فينبغي للمسلم أن يتنزه عن الشك وشك الناس بالحيوانات، يعني يقول فلان كلب، فلان حمار، فلان كذا، واضح؟ لا، هذا لازم حتى لو كان كافرا. لماذا؟ لأن أولا هذا كذب، ثانيا لأن هذا الكذب لا يليق بالمسلم، فالمسلم ليس بعيدا، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ولا بذيء، ليس هذا من خلق المؤمن ومن خلق المسلم أن يصف أحد حتى الكافر بكلام هو يكون كاذبا فيه. فإذا قلت فلان الحمار، هل هو حمار فعلا؟ هل هو كلب يعوي؟ هل له غير يمشي على أربع؟ لا، هو آدمي. فينبغي أن تكذب إذا أردت أن تذمه، بجانب أن المسلم يتنزه عن الفحش والبلاء في القول، وليس هذا من خلق المؤمن. فانتبهوا، هذا نقوله في حق من؟ في حق الكافر، ولحق الكافر نتقي الله ولا نقول هو حمار، لأن ليس الأدب الإسلام. جميع المواضع التي استعمل فيها الوصف إنما هو تشبيه في صفة معينة، لكن ما ليست هناك آية تقول اليهودي حمار مثلا، لكن إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. نطلع عليه مثل في الآية أخرى في الأعراف، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ضرب ذات الفقر، لكن لم يقل هو كذا. فإذا كان هذا في حق الكافر فأولى ثم أولى في حق من؟ المسلم. وإذا كان في حق المسلم فأولى ثم أولى في حق العالم أو الداعية، مما يوسف له مدرسة تدعي الانتساب إلى السلفية في إحدى البلاد في جنوب الجزيرة العربية، الجنوب الغربي، مدرسة تدعي السلفية ويخرج منها أشياء تقشعر منها الجلود وتسيب منها الرؤوس. هم يعني ليس المجال مجال نقد السلفية المزعومة التي يزعمونها، ولكن كنت قريبا بقراءة عنوان كتاب، فقط قراءة عنوان كتاب فضل، ما كنت أتصور أن يوجد من ينتسب للإسلام عموما فضلا عن السلفية أن يقع في مثل هذا الشرك الشيطاني الخطير. واحد مؤلف كتاب نسميه إسكات الكلب العاوي فلان ابن فلان وبنفس الوزن في الفعلاوي، يعني داعية من أشهر الدعاة في العالم، ويعني نحن نختلف معاه الداعية على طول الخط في القضايا الفقهية، تختلف معاه تماما لأن منهجه يعني فيه تسيب شديد جدا، ومع ذلك يعني لابد أن يحفظ له قدره، ما زال له يعني فضل على الدعوة الإسلامية وغير على الدين ومساهمة في الدفاع عن الإسلام والبحث في ذات أعدائه وغير ذلك من الإنجازات الكبيرة جدا. فأن نصل أو نهبط إلى هذا الحضيض الأخلاقي حتى ينشر كتاب بهذا العنوان، إسكات الكلب العاوي فلان ابن عبد الله الفعلاوي والعياذ بالله، فهذه أخلاق لا أخلاق تلف ولا كلف ولا يعني يمكن الجاهليون ما عرفوا هذه الأخلاق، فلا أدري كيف ينتسبون للسلفية. لكن ما نقول ما يرد على من انحرف عن الطريق، يرد عليه، لكن يرد بعفة لسان، ودائما صاحب الحجة لا يحتاج الشتائم، الذي يلجأ للشتائم دائما ضعيف الهزيم، الذي ليس عنده حجة فيحتمي وراء انتظار الألفاظ الجميلة والشتائم وهذه الأشياء، لكن صاحب الحجة أقوى يعني سلاح عنده غير الحجة والدليل، وليس يعني مثل هذه الفحش في الكلام. فطبعا نحن نقرأ النص سبحانه وتعالى من فعل هؤلاء الناس ونقول هذه ليست سلفية على الإطلاق، وهذه مدرسة يعني ساذجة وخاطرة في فهم الدين، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من يعني فعلهم، ولا يوافقهم عليه يعني أي أحد طبعا من فهم الإسلام. فهذا لأننا إن ذكرني بهذا الموضع في عند تفسير هذه الآية، أن هذا الشخص في داخل الكتاب يقول إيه؟ وقد تنكر علي واصفي إياه بالكلب العاوي فإليك هذا الدليل. فرح فخور بهذا الدليل. ما هو الدليل؟ واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وسبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لو أتينا بواحد يعني أقل الناس علما باللغة العربية هل هنا وصف الله من عارف كأنه كلب؟ لا ده تكذيب. فمثله كمثل الكلب في صفة معينة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالمقصود إظهار صفة معينة وهذا شائع كما تقول أفكر في طلب العلم بكور الغراب. فمش معناه أنت غراب لكن بتظهر صفة معينة عند الإيه؟ عند حيوان أو طائر لأجل إبراز الصفة لكن لا تقل أن تفضل بأنه كلب. فهو المسكين الذي يطيح عالم عالم أفضل ويقول اللي بعده ويذكر بأن إحنا طحنا الطحان و فعلنا كذا في فلان وفلان ويكثر ان جاء الزور على هذا وسوف نطيح به ارضا وما يعني قصدنا رجلا الا ايه الا هجرناه. يذكرنا في سلوك هذا الذي قال يا محمد ان مكري زين وان لمي سين. رد عليه فقال ان الذي قال ايه ذلك الله الله فقط هو الذي نفسه يعني زين ولمه سين اما انت فهذا ظلم وعدوان ان ينفذ عليك ولا تفهم معنى الايه وتتجاسر على تفسير القران الكريم بغير علم وتكون الآية تدل على صحة صنيعك من تكل هذا العالم الداعية الكبير بقولك إسكاف الكلب العاوي فلان الفلان واضح. فهذا كله بسبب يعني عدم التفات من الآية هنا فيها تكذيب وليس فيها وصف له بأنه حمار أو أنه كلب أو كذا أو كذا. يقول تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذا تعليل بالأمر بغض القول على أبلغ وجه وأكمل. وإن أنكر بمعنى أوحش من قولك شيء نكر. فإذا أنكرته النفوس واستوحشت منه ونفرت كما يقال في العرف بالقبيح وحش وأصله ضد الأنس والألفة. قال الزمخشري الحمار مثل في الذم البليغ والسفينة وكذلك نهاق. ومن استفحاتهم لذكره مجردا وتفاديهم من اسمه انهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح به فيقولون الطويل الاذنين كما يثنى عن الاشياء المستقبره. وقد عد في مكاوي الاداب ان يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من اولي المروءه ومن العرب من لا يركب الحمار السنكافه وان بلغت منه الرجله بضم الراء المشدده. فتدبير الرافعين اصواتهم بالحمير وتمثيل أصواتهم منها ثم إخلاء الكلام من لفظ التجديد وإخراج مخرج للسعارة وأن جعلوا حريرة وصوتهم نهاقة مبالغة شديدة في الذم والتهديم وإفراط في التصديق عن رفع الصوت والترغيب عنه وتنبيه على أنه من كراهة الله بمكان. انتهى كلام الزمخشري رحمه الله تعالى وعفى عنه. جاء ذكر لقمان في أحاديث مرفوعة منها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وروى ابن أبي حاتم عن القاسم ابن مخيمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني إياك والتخلع فإنه مخوة للليل مذمة للنهار. ومن الاثار فيه ما رواه ابن ابي حاتم عن السري ابن يحيى قال قال لقمان لابنه يا بني ان الحكمه اجلست المساكين مجالس الملوك. وعن عون بن عبد الله قال قال لقمان لابنه يا بني اذا اتيت نادي قوم ترميهم بسهم الاسلام يعني السلام ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا فان اصابوا في ذكر الله فاجل سهمك معهم يعني شاركهم وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. نقله ابن كثير رحمه الله تعالى. أكتفي ليلة هذا القصر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.